سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزبيدي رحمه الله: وأما الجندية من الأتراك والتركمانية بالضم جنس خاص من الأتراك، والعرب الجاهلة والأكراد جيل من الناس مختلف في نسبهم، والسراق وهم قطاع الطريق النشالة والخونة، محركة جمع خائن، وأكلة الربا هم الذين يتعاملون بالربا في معاملاتهم من التجار، والظلمة الذين يظلمون الناس فيأخذون أموالهم بغير وجه شرعي، وكل من أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يتملك مما في أيديهم شيئا لأنها حرام إلا إذا عرف ما يأخذه منهم بعينه أنه حلال فيجوز له أخذ ذلك. وقال الدارمي في آخر باب التخالف: يكره مبايعة من يرابي أو يطفف أو يأخذ ما ليس له، فإن فعل لم يبطل إذا لم يتيقن أن ما أخذه حرام. انتهى. فإن فعل لم يبطل إذا لم يتيقن أن ما أخذه حرام. انتهى. وقال الرافعي: ويكره مبايعة من اشتملت يده على الحلال والحرام، سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس، ولو بايعه لم يحكم بالفساد. وعن مالك: إن مبايعة من أكثر ماله حرام باطل. انتهى. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام قريبا بعد هذا الكتاب. الركن الثاني في المعقود عليه، وهو المال المقصود نقله من ذمة أحد العاقدين إلى ذمة الآخر ثمنا كان أو مثمنا، وهو ما قام مقام الثمن. وجملة ما قيل في الثمن والمثمن ثلاثة أقوال: أحدها أن الثمن ما ألصق به الباء، ويحكى هذا عن الخفال. والثاني أن الثمن هو النقد، والمثمن ما يقابل على اختلاف الوجهين. والثالث وهو الأصح أن الثمن هو النقد والمثمن ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقدا وكان العوضان نقدين فالثمن ما ألصق به الباء والمثمن ما يقابله. ولو باع أحد النقدين بالآخر فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه، ولو باع عرضا بعرض فعلى الثاني لا ثمن فيه، وإنما صحت مقايضة، فيعتبر فيه ستة شروط، واقتصر في الوجيب على خمسة: الأول ألا يكون نجسا في عينه، فلا يصح بيع كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي حديث جابر مرفوعا: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولا فرق بين أن يكون الكلب معلما أو غير معلم. وبهذا قال أحمد، وعن أبي حنيفة رحمه الله، تجويز بيع الكلب إلا أن يكون عقورا، ففيه روايتان. وعن أصحاب مالك اختلاف فيه، منهم من لم يجوزه، ومنهم من جوز الكلب المأذون في إمساكه. ولا يصح بيع زبل بالكسر وعذرة بفتح فكسر، وزان كلمة، ولا يخرق تخفيفها الخرء، فإنهما نجسا عين. وقال أبو حنيفة، يجوز بيع السرجين الثخين لما تثمد به الأرض، فصار مما ينتفع به في حال. ووافق أحمد الشافعي ومالكا في جواز بيع السرجين والبول. إذا كان محروسا الزبل الذي يحتاج في البول وغيره من النجاسة، يجوز أن يحرم. حرمه الله.